إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الثامن من دروس الآداب الشرعية من كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ولا تبتدأ اليهود والنصارى بالسلام، لما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، إنما نهى عن ذلك لأن الابتداء بالسلام إكرام، والكافر ليس أهلا لذلك، فالذي يناسبهم الإعراض عنهم وترك الالتفات إليهم تصغيرا لهم وتحقيرا لشأنهم حتى كأنهم غير موجودين. وقوله: وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، أي لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيق إكراما لهم واحتراما. وعلى هذا فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة الأولى في المعنى والعطف، وليس معنى ذلك أن إذا لقيناهم في طريق واسع أن نلجئهم إلى حرفه حتى نضيق عليهم، لأن ذلك أذى منا لهم من غير سبب وقد نهينا عن أذاهم. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال رحمه الله: فمن سلم على ذمي فلا يستقيله، أي فمن سلم على ذمي ظانا أنه مسلم فلا يستقيله، أي لا يطلب منه الإقالة بأن يقول له: إنما سلمت عليك ظانا مني أنك مسلم، ولو علمت أنك كافر ما سلمت عليك، فرد علي سلامي الذي سلمته عليك. وهذا أي القول بالإقالة هو مذهب ابن عمر رضي الله عنه، فقد ثبت في الأدب المفرد للبخاري عن عبد الرحمن قال: مر ابن عمر بنصراني فسلم عليه فرد عليه فأخبر أنه نصراني، فلما علم رجع إليه فقال: رد علي سلامي. وثبت قريب منه في الأدب المفرد عن عقبة بن عامر الجهني أنه مر برجل هيئته هيئة مسلم فسلم فرد عليه: وعليك ورحمة الله وبركاته. فقال له الغلام: إنه نصراني. فقام عقبة فتبعه حتى أدركه فقال: إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين، لكن أطال الله حياتك وأكثر مالك وولدك. ثم قال رحمه الله: وإن سلم عليه اليهودي أو النصراني فليقل عليك. اختلف أهل العلم في وجوب الرد السلام على الكفار. قال ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد: واختلفوا في وجوب الرد عليهم، فالجمهور على وجوبه وهو الصواب. وقال الطائفة: لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على أهل البدع، أي الرد على أهل البدع، والصواب الأول. والفرق أن مأمورون بهجر أهل البدع تعزيرا لهم وتحذيرا منهم بخلاف أهل الذمة. قلت: أدلة الجمهور واضحة وصريحة. من القرآن عموم الأمر بالرد في قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. ومن السنة عموم الأمر النبوي بالرد، فقد ثبت في البخاري عن أنس قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السام عليك. فقال صلى الله عليه وسلم: وعليك. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما يقول؟ قال: السام عليك، أي الموت عليك. قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وعن ابن عمر أيضا، والحديث في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم: السام عليكم، فقل عليك. وصيغة الرد دلت الأحاديث الآنف ذكرها على جواز الرد بلفظ عليكم أو عليك بإثبات الواو وحذفها، أي وعليكم أو عليكم، وعليك أو عليك. قال النووي في شرح صحيح مسلم: وعليكم بإثبات الواو وحذفها، وأكثر الروايات بإثباتها. وعلى هذا في معناه وجهان: أحدهما أنه على ظاهره، فقالوا عليكم الموت، فقال وعليكم أيضا، أي نحن وأنتم فيه سواء وكلنا نموت. والثاني أن الواو هنا للاستئناف لا للعطف والتشريك، وتقديره وعليكم ما تستحقونه من الذم. وأما حذف الواو فتقديره بل عليكم السام. والصواب أن إثبات الواو وحذفها جائزان كما صحت به الروايات، وأن الواو أجود كما هو في أكثر الروايات ولا مفسدة فيه، لأن السام الموت وهو علينا وعليهم، ولا ضرر في قوله بالواو. انتهى كلامه رحمه الله. وها هنا مسألة: كيف نرد عليهم إذا تحقق لدينا أنهم قالوا السلام عليكم؟ الراجح من قولي أهل العلم في هذه المسألة هو مشروعية الرد عليهم إذا سلموا علينا سلاما فصيحا بينا، أن نرد السلام كاملا، أي أن لا نكتفي بقول وعليكم أو عليك أو عليكم أو عليك فقط، بل نقول عليكم السلام أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو الذي ذهب إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فقد ثبت في الأدب المفرد للبخاري عن أبي عثمان النهدي قال: كتب أبو موسى إلى دهقان يسلم عليه في كتابه، فقيل له: أتسلم عليه وهو كافر؟ قال: إنه كتب إلي فسلم علي فرددت عليه. قال ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة: لو تحقق السامع أن الذمي قال له سلام عليكم لا شك فيه، فهل له أن يقول وعليك السلام أو يقتصر على قوله وعليك؟ فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له وعليك السلام، فإن هذا من باب العدل، والله يأمر بالعدل والإحسان. وقد قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فندب إلى الفضل وأوجب العدل، ولا ينافي هذا شيئا، من أحاديث الباب بوجه ما، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاقتصار على قول الراد وعليكم، بناء على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم، وأشار إليه في حديث عائشة فقال: ألا ترينني قلت وعليكم، لما قالوا السلام عليكم، ثم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. والاعتبار وإن كان لعموم اللفظ فإنما يعتبر عمومه في نظير المذكور لا فيما يخالفه. قال تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فإذا زال هذا السبب وقال الكتابي سلام عليكم ورحمة الله، فالعد في التحية يقتضي أن يرد عليه نظير سلامه. وبالله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن قال عليك السلام بكسر السين وهي الحجارة فقد قيل ذلك، أي ومن قال في الرد السلام عليكم فقد قيل ذلك، أي يجوز ذلك. قال الإمام ابن عبد البر المالكي في كتابه الاستذكار، وهو أجل شرح لموطأ الإمام مالك، وللإمام ابن عبد البر شرحان على الموطأ: التمهيد والاستذكار. التمهيد يغلب عليه الصنعة الحديثية ودراسة الأسانيد وما اقترن أو ما كان يدور في فلك علم المصطلح والروايات ونحو ذلك. وأما كتاب الاستذكار والتمهيد لا يخلو من فوائد فقهية ومسائل فقهية، لكن الغالب عليه الصنعة الحديثية والاشتغال بالأسانيد ونحو ذلك. أما الاستذكار فالغالب عليه المادة الفقهية وشرح المتون وفتاوى الإمام مالك رحمه الله وغير ذلك من الفرائد والفوائد. قال ابن عبد البر في الاستذكار: وقالت فرقة: يرد عليهم وعليكم السلام بكسر السين يعني الحجارة، وهذا كله ليس بشيء، ولا يجوز أن يلتفت إليه ولا يعرج عليه، وفي السنة الأسوة الحسنة، وما سواها فلا معنى له ولا عمل عليه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله: والاستئذان واجب، فلا تدخل بيتا فيه أحد حتى تستأذن ثلاثا، فإن أذن لك وإلا رجعت. والاستئذان هو طلب الإذن على أهل البيت في الدخول عليهم، وهو واجب لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. والاستئناس في الآية هو الاستئذان كما قال مالك رحمه الله. ومجيء المصنف به بعد السلام لارتباطه به، وقد مر معنا في الدرس الفارط أنه يجب إلقاء السلام عند الاستئذان، وهو المفتاح الذي به يؤذن له، أي يؤذن للمستأذن. ومما فاتني ذكره في هذا المقام ما ثبت في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن بريدة قال: استأذن رجل على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على الباب، فقال: أأدخل؟ ثلاث مرات، وهو ينظر إليه فلم يأذن له، ثم قال: السلام عليكم، أأدخل؟ فقال: أدخل. ثم قال: لو قمت إلى الليل

وأيضا من الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرار، أي 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. أيضا وينبغي أن يسأل عن حاله، كيف حالك، كيف تجدك، ونحو ذلك من العبارات، فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي، وثبت أيضا في البخاري عن عائشة من قولها لما عادت أبا بكر والدها وبلالا رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال رحمه الله: ولا يتناجى اثنان دون واحد، وكذلك الجماعة إذا أبقوا واحدا منهم، وقد قيل لا ينبغي ذلك إلا بإذنه. هذا أدب أيضا رفيع من أداب السلام، من أداب الإسلام، ينبغي لنا أن نبثه بين الناس وننشره، ألا وهو عدم التناجي، وهو عدم التحدث سرا. ودليل ما ذكره المصنف رحمه الله ما رواه الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم 3 فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلط بالناس، أجل أن يحزنه، أي لأن ذلك يحزنه. وهذا النهي الوارد في الحديث السابق ظاهره التحريم، فيحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث، أو مجموعة من الناس دون واحد منهم. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: وفي هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث، وكذا 3 وأكثر بحضرة واحد، وهو نهي تحريم، فيحرم أو فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن. إذن الأصل في المناجاة التحريم، ويستثنى من هذا الحكم مسألتان: المسألة الأولى إذا تناجى اثنان دون الثالث فأذن لهما، فإن هذا جائز لما ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم 3 فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه، فإن ذلك يحزنه. والمسألة الثانية إذا كان العدد أكثر من 3 فيجوز أن يتناجى اثنان دون البقية، لما رواه أبو داود في سننه بسند صحيح، أي أنه روى هذا الحديث، روى حديث النهي عن النجوى، وفيه أن الراوي راوي الحديث أبو صالح قال: قلت لابن عمر، وابن عمر هو راوي الصحابي الذي روى هذا الحديث، فقلت لابن عمر: 4؟ قال: لا يضرك. قال النووي في شرح مسلم: أما إذا كانوا 4 فتناجى 2 دون 2 فلا بأس بالإجماع. ثم قال رحمه الله: وذكر الهجرة قد تقدم في باب قبل هذا، أي الهجران أو الهجر قد تقدم، فلا حاجة لإعادة ذكره، ولكن سأعلق على هذه المسألة باعتبار أننا لم نأخذها سابقا، وربما تأخذونها وربما لا تأخذونها، ولكن لا نفوت هذه الفرصة لنسلط الضوء على هذه المسألة. ابتداء، أعظم الهجر هو هجر المعاصي والذنوب، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وأما الهجر الذي يكون بين المتخاصمين من المسلمين فهو نوعان: هجر لحظ النفس أو على أمر دنيوي، والثاني هجر لحق الله بأن يكون من أجل وقوع المهجور في بدعة أو معصية. أما الهجر الأول الذي هو لحظ النفس أو لأمر دنيوي فإنه غير مشروع، بل هو منهي عنه، ووجه أو حد النهي إذا جاوز 3 أيام، أما ما كان دون 3 فإن الشرع راعى حظ النفس في ذلك فأجاز أن يكون هذا الهجر إلى 3 أيام، لما رواه مسلم في صحيحه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. وثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق 3 ليال، فإن كان تصارما فوق 3 فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، وأولهما فيئا أي رجوعا، فسبقه بالفيء كفارته، فإن سلم عليه فلم يرد عليه ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان، فإن مات على صرامهما لم يجتمعا في الجنة أبدا. فهذا الهجر إذن لا يجوز أن يزيد عن 3 ليال. ومما يؤكد حرمة هذا الهجر ما ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وأما حكم الهجر الثاني فهو هجر مشروع، فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم 3 الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر، وقد جاء حديثهم الطويل في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو أحد 3، وهؤلاء 3 هم بدريون، أي شهدوا معركة بدر، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. لكن لابد من التنبيه على أن الهجر للعاصي والمبتدع إنما شرع لحكم عظيمة، ومنها أن هجره هو لتأديبه حتى يترك معصيته وبدعته، وكذا شرع تنبيها لغيره أن يقع في المعصية أو البدعة، وحيث كان الهجر غير مجد مع هذا العاصي أو أنه سيزيده طغيانا، فلا ينبغي الهجر لما يترتب عليه من آثار سيئة على المهجور، أو أنه لن يتحقق ما شرع الهجر من أجله. وهنا يكون التأليف لقلب هذا العاصي أنفع من الهجر أو أنفع من الهجر. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.